حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن بلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل قال فنزل في قبرها. في هذا دليل على أنه يجوز أن ينزل في قبر المرأة لتلحيدها من ليس من محارمها مع وجود المحارم، لأن هذه البنت هي زوجة عثمان رضي الله عنه، أبوها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر وزوجها حاضر، ومع ذلك أمر أبا طلحة أن ينزل في قبرها. وأما قول العوام إنه لا يجوز أن ينزل في قبر المرأة إلا من كان من محارمها فهذا لا ليس له أصل، حتى أن بعض العوام قال إنه يجب على المرأة أن تصطحب المحرمة في السفر من أجل إذا ماتت يفك حزائم كفنها المحرم، جعلوا هذا العلة. والعوام كما تعلمون هو المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.